أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم فيقول رب لولا أخرتني

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين. اللهم تغمد الكريم الراحل بواسع رحمتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين واجمعه مع أهله في الجنة يا رب العالمين. اللهم نزل عليهم الصبر والسلوان اللهم نزل عليهم الصبر والسلوان يا رب العالمين واحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع آيات مسك الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه نجلنا الغالي رحمة الله عليه إبراهيم علي العربي. فخالص العزاء إلى عم الحج علي وخالص العزاء إلى الحج إبراهيم العربي وعائلات العربي جميعا. عشنا معكم هذا اللقاء القرآني ونقلت لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة مخازن الفراش الذهبية الكبرى تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد أبو محمود صاحب مخازن الفراش الكبرى وعميد مقاول الفراش بمركز السنبلاوين وبمحافظة الدقهلية. في هذا اللقاء القرآني أشكر الهندسة الصوتية تحت إدارة الحاج محمد سلام يتلألأ المكان بأنوار الحاج إبراهيم العوضي المقيم بالسنبلاوين وقد قام بالخدمات الفندقية المتميزة والمتطورة. معكم اليوم عصام صلاح. إخوة الإيمان والإسلام جمعنا كتاب الله وسنة رسول الله. أسأل المولى العلي القدير أن يجمعني وحضراتكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.